الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، نحن في هذه الحياة الدنيا في دار ممر لا في دار مقر، وهذه الدنيا جعلها الله سبحانه وتعالى مزرعة للآخرة يحرث فيها الإنسان ليكتسب الأعمال الصالحة التي تكون سببا من أسباب نجاته بين يدي الله عز وجل. ومن جعل الدنيا بغير ما ذكر فقد أخطأ الطريق وغير سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، وخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من عظم الدنيا وجعلها في قلبه وجعل يعادي ويوالي عليها ويحب من أجلها ويبغض من أجلها ويعطي ويمنع ويقرب ويباعد من أجلها، فقد خالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وخالف ما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه من حقيقتها. فقد ذم الله تبارك وتعالى الدنيا وحذر من الاغترار بها ونهانا من الركون إليها. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا بالركون إليها وباللهث وراءها وترك طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا ضرب الله سبحانه وتعالى للدنيا أمثلة ليتبين دناءتها وحقارتها وأنها لا تساوي شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يضرب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة مثالا للدنيا الفانية التي لا تساوي شيئا عنده، كمثل المطر يصيب الأرض فتنبت الأرض من الزرع ومن النبات، ثم يربو النبات ثم يصفر ثم يتحطم هشيما تذروه الرياح. وهكذا الدنيا عباد الله، فإنها زائلة مهما تمتع الإنسان فيها. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. متاع الدنيا قليل عبد الله، مهما عمرت فيها ومهما تمتعت فيها وتمتعت بملاذها وتمتعت بما فيها من النعم، فإنها قليلة لا تبقى في يديك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك ما يتمتع به أكثر الناس، والله عنده حسن المآب. ويقول الله سبحانه وتعالى ناهياً عباده أن تغرهم الدنيا وأن تشغلهم على طاعة الله الذي لأجله خلقوا وأوجدهم الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من يفعل ذلك يشتغل بدنياه عن طاعة الله عز وجل، من شغلته الدنيا عن الجمع والجماعات فله نصيب من الخسارة عظيم، من شغلته الدنيا عن بر والديه فله نصيب عظيم من الخسران، من شغلته الدنيا والاكتساب واللهث وراءها عن صلة الأرحام فله نصيب عظيم من الخسران. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها المسلمون عباد الله، بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أراد السلامة لدينه ومن أراد الفوز والنجاح فعليه أن يقبل على الآخرة وأن يزهد في هذه الحياة الدنيا. روى الترمذي وأحمد من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. ازهد في الدنيا عبد الله، وأعظم الزهد في الدنيا هو الزهد في الحرام، هو الزهد فيما يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ولهذا من أقبل على الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه للأعمال الصالحة، ومن أقبل على الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يخذله. فقد روى ابن ماجه بإسناد حسن حسنه في صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة همه جعل غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا همه جعل فقره بين عينيه وشتت الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فتأمل عبد الله أن من أقبل على الله جل وعلا ومن جعل الآخرة همه يعيش لأجلها ويموت لأجلها، فإن ذلك سبب من أسباب نجاته من عذاب الله سبحانه وتعالى، وسبب من أسباب تيسير الرزق له، وسبب من أسباب توفيقه في الدنيا. وأما من جعل الدنيا همه، من جعل الدنيا همه منذ أن يصبح إلى أن يمسي، فإن ذلك سبب من أسباب تعكر الحياة عليه، وسبب من أسباب تشتته، وسبب من أسباب فقره، ولا يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث سهل أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي عنه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وعزه استغناؤه عن الناس. إن دل هذا عباد الله فيدل على حقارة الدنيا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن عبد الله بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت لمن كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء وهو في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفقر تخافون، والله لتصبن عليكم الدنيا صبا، والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى ما يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي، والله لتصبن عليكم الدنيا صبا، كما هو الحال في هذه الأيام عباد الله. فتحت الدنيا على كثير من الناس، وصبت الدنيا على أكثر الناس، حتى ما يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. واعلموا عباد الله أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مستقر. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل، كأنك غريب مسافر، فإن المسافر ليس له قصد إلا أن يرجع إلى أهله، أو عابر سبيل أي مار لا يريد القرار ولا يريد الاستقرار، إنما يريد الرحيل والسفر. فأخذ ابن عمر بهذه الوصية وكان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك. أيها المسلمون عباد الله، ذم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بأنواع من الذم. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام في السوق فرأى جديا أسك، أي أنه صغير الأذنين وهو ميت، فأخذ بأذنه وقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يكون له هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه ميت وإنه أسك، والله لو كان حيا ما أحب أحدنا أن يكون له، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: للدنيا أحقر عند الله من أحدكم لهذا الجدي الأسك. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. فهذا فيه دليل واضح على أن المؤمن لا يرتاح في الدنيا، إنما يرتاح يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عمر أن عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على حصير، وقد أثر الحصير في جسده بأبي وهو وأمي عليه الصلاة والسلام. بكى عمر فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، فارس والروم يتمتعون بالديباج والذهب والفضة، وأنت تنام على حصير. فقال عليه الصلاة والسلام: لهم الدنيا ولنا الآخرة، لهم الدنيا ولنا الآخرة. وحقر النبي عليه الصلاة والسلام من شأن الدنيا، فقد جاء في مسند الإمام أحمد كما في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، فإنها حقيرة عباد الله، فلا يجوز للإنسان أن يعظمها، ولا يجوز للإنسان أن يجعلها نصب عينيه، بل الواجب عليه أن يزهد فيها وأن يجعل منها ما يوصله إلى الله ومرضات الله سبحانه وتعالى، وأن يتزود من هذه الحياة إلى الحياة الباقية التي لا تفنى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه أزهد الناس عليه الصلاة والسلام، ورأى أنه متقلل من الدنيا، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلوى يومه كله ما يجد دقلا يملأ به بطنه. والدقل عباد الله هو رديء التمر، هو رديء التمر يظل يومه كله لا يجد رديء التمر يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري من حديث أنس قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز الشعير. وعند الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون شيئا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل طاويا الليالي المتتابعة لا يجد شيئا، وكذلك أهله. وفي حديث عائشة المخرج في الصحيح تقول لابن أختها عروة بن الزبير قالت: والله لقد كان يمر الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين ما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، الأسودان التمر والماء. إلا أنه كانت هناك منائح لبعض الأنصار كانوا يرسلون منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فوجد أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما؟ وفي بعض الروايات: في شدة الظهيرة، قالوا: ما أخرجنا إلا الجوع. فقال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. وقال في آخر الحديث: لما أكلا وشبعا لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. أيها المسلمون عباد الله، يقول أبو هريرة كما جاء في البخاري: والله ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة صميطة. ويقول أيضا: والله ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيوان أبدا. ويقول أيضا أو غيره: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أطق، رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع وقد ربط على بطنه حجرا من شدة الجوع. هذا نبيكم وقد عرضت عليه الدنيا فأباها، عرضت عليه الذهب والفضة وعرضت عليه الدنيا فأباها، وأحب أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى ولا يكون ملكا من الملوك الجبابرة. فهذه طريقة نبيكم عباد الله، اسلكوها إن أردتم النجاة، ازهدوا في هذه الدنيا، فإن الركون إليها سبب من أسباب الخسارة وسبب من أسباب مقت الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فهذا دعاء أو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن من عظم الدينار والدرهم فإنه في تعاسة وإنه في خسارة، فإن من يجعل الدينار والدرهم همه فإنه قد عظمهما وهو مدعو عليه أو مخبر عنه بالخسارة والتعاسة التي لا يجد السعادة فيها أبدا ما دام على تلك الحال. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبا للذهب والفضة، تبا للذهب والفضة، لأنها أضلت أكثر الناس والعياذ بالله. وقد كان السلف عليهم رحمة الله من أبعد الناس عن الدنيا وعن الركون إليها. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أعز أحد الدرهم والدينار إلا أذله الله عز وجل، ما أعز أحد الدرهم والدينار إلا أذله الله سبحانه وتعالى. ويقول الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يترك لأحد فيها فرحا. ويقول أيضا عليه رحمة الله: إذا أصبح العبد فيجب عليه أربع: حب الله وحب دين الله وحب الآخرة وبغض الدنيا. وبغض الدنيا هذا مما يجب على الإنسان إن أراد النجاة والفوز وإن أراد النجاح، وعليه أن يزهد في هذه الدنيا كما كان عليه أسلافه. جاء في ترجمة بهلول المجنون: يقال له المجنون وكلامه كلام العقلاء. قال الفضل بن الربيع: حججت مع أمير المؤمنين هارون فمر بالكوفة، فمررنا على بهلول المجنون وهو يهذي، فقلت له: اسكت فإن أمير المؤمنين قد أقبل. قال: فسكت حتى حاداه الهودج. فلما حاذاه الهودج قال: يا أمير المؤمنين، حدثنا أيمن بن نابل قال: حدثنا قدامة بن عبد الله المعافري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى على جمل له، ولم يكن ثم طرد ولا ضرب ولا إليك إليك ولا إليك إليك، بمعنى ليست هناك أبهة وليس هناك حشم. فقال الفضل: يا أمير المؤمنين، إنه بهلول المجنون. قال: قد عرفته. فقال بهلول المجنون: هب أنك ملكت الأرض طرا ودانت لك العباد فكان ماذا؟ أليس غدا مصيرك جوف قبر ويحثو عليك التراب هذا ثم هذا؟ قال: قد أجدت يا بهلول، فعظني. قال: يا أمير المؤمنين، من أعطاه الله جمالا ومالا فعف في جماله وواسى في ماله كتب في ديوان الأبرار. فظن أمير المؤمنين أن بهلول المجنون يريد مالا، فقال: يا بهلول، قد أمرنا بقضاء دينك. قال: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، أردد المال من حيث أخذته، أردد المال من حيث أخذته. فقال: قد أمرنا أن يجرى عليك، بمعنى أن تعطى معاشا. قال: يا أمير المؤمنين، والله لا يعطيك وينساني، رده من حيث أخذته، لا حاجة لي به. ولقيه يوما آخر فقال: يا بهلول عظني. قال: يا أمير المؤمنين، ماذا أقول لك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم، كيف بك يا أمير المؤمنين إذا أقامك الحق بين يديه وأنت عريان جوعان عطشان، ويسألك عن النقير والفتير والقطمير، والناس ينظرون إليك ويضحكون؟ فأخذت أمير المؤمنين عبرة وسالت دموعه على وجهه، فأمر له بمال. قال: يا أمير المؤمنين، أرده من حيث أخذته، ولا تقضي دينا بدين، واقض دين نفسك من نفسك. ثم قال: دع الحرص على الدنيا، فإن العيش لا ينفع، وإن الرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع. فقير كل ذي حرص، غني كل من يقنع. هذا كلام من يقال لهم المجانين في الدنيا في زمن السلف عباد الله. وأما كلام كثير من أبناء زماننا فإنهم يتلاهثون وراء الدنيا ويأكلونها من حرام. وأذكر نفسي وإخواني بحقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا، وقد أعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. ينبغي أن نكون هكذا. إن كثيرا من الناس غره الوسواس الخناس فجعل يأكل هذه الدنيا من حرام وحلال. اعلم عبد الله أن حلالها حساب وحرامها عذاب. وما نسمعه من التعويض الذي يبذل لكثير من الناس في الأموال والدور المتلفة من سرقة وغش ولهث وراء الدنيا تشيب له مفارق الولدان. فإن كثيرا من الناس يقدم ملفا في بيت لا وجود له ونسي وجود الله المطلع عليه. كثير من الناس بيت واحد تقدم له عدة ملفات لأجل أن يأخذ مالا كثيرا ونسي أنه يجمع آثاما كثيرة. كثير من الناس ربما يغر اللجنة أو غيرها فثقب في البيت لا قيمة له، وإذا كانت له قيمة فلا تجاوز 1000 دينار، فيكتب 100 ألف ومئتي ألف كلها وستأتي بها يوم القيامة. كثير من الناس يأخذ السيارات سلبا ونهبا في الحرب أو غيرها ثم يذهب إلى الجمارك ويجعل لها لوحات ويظن أنه يمتلكها. هي مال حرام، مركب حرام، لا يجوز لك أن تركبها ولا يجوز لك أن تمتلكها. وإن قالت لك الدولة خذها لأنها مقهورة، ولو أعطيتها إلى الدولة لقالت هاتها، فإنها بأحوج ما تكون. إن كثيرا من الناس غرته الدنيا فهجر أباه وأمه، وإذا قيل له قال: أنا مشغول، يوم في الصين وآخر في تركيا وآخر في الشرق وآخر في الغرب. غرت الدنيا كثيرا من الناس، وكثير من الناس عاد إخوانه على ميراث، وكثير من الناس عاد أخته وأخاه على دنيا فانية. الدنيا لا قيمة لها، إذا كنت عاقلا ستتركها كما تركها غيرك. ولو كانت الدنيا تبقى لأحد ما وصلت إليك، ما وصلت إليك، ستتركها وتحاسب على المال الذي جمعته، على الأموال التي سرقتها، على الأموال التي زورتها. بعض الناس يظن أن مال الدولة فيء، أن مال الدولة غنيمة، فرصة للاغتناء، فرصة لجمع الأموال. إنما هذه نظرة المفاليس، نظرة من ضعف إيمانه، نظرة من قل اليقين في قلبه، نظرة من لا يفكر في لقاء الواحد الأحد الذي سيسأل عن الصغير، عن النقير والفتيل والقطمير. ففي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي بإسناد حسن عن أبي برزة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ماذا ستقول في السيارة؟ ماذا ستقول في البيت الذي سطرت عليه وسكنت فيه وهو مال غيرك؟ ماذا ستقول في السلاح؟ ماذا ستقول في المتاع؟ ماذا ستقول في شيء حقير؟ قال عليه الصلاة والسلام: لألفين أحدكم يوم القيامة وعلى رأسه بعير له رغاء، وبعدها وبقرة لها خوار، وهكذا ذهب، فيقول: يا رسول الله أدركني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد بلغتك، قد بلغتك، البلاغ قد وصل من كثير من الناس. وها نحن نكررها، السيارات المنهوبة في أثناء الحرب، سواء كانت أملاكا خاصة أو أملاكا عامة، لا يجوز لك أن تركبها ولا أن تمتلكها. البيوت التي سطي عليها بغير وجه حق، ولو كان أصحابها ظلمة مجرمون، بل ولو كان أصحابها من أهل الشرك، لا يجوز لك أن تسطو عليها، فإن هذا أمره راجع إلى ولاة الأمور. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، يا من ولاكم الله أموال المسلمين فجعلتم لجانا لتقييم المتلفات، اتقوا الله أن تغشوا عباد الله، فإن كثيرا من الناس غره الوسواس الخناس. يأتي رجل ويقول أنا قيمة متلفات 5000 دينار، قالوا له أنت مجنون، اجعلها 70,000 وأنا أضمن لك أن تخرج. يا سبحان الله، هؤلاء غاب عن قلوبهم التفكر في يوم القيامة، والقيام بين يدي الجبار، وحساب الله جل وعلا لهم. أين عقول هؤلاء؟ أين إيمان هؤلاء؟ أين ورع هؤلاء؟ أيظن هؤلاء أن يخلدوا فيها؟ لو خلدوا فيها لخلد الطاغية المقبور الذي كان يملك المليارات وذهب وتركها ولم يبق شيئا. اتقوا الله عباد الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، واجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واكرم نزلنا ووسع مدخلنا، واغسلنا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.